ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات يعني متصادمان سيارتين وأحدهما مخطئ فعلى اللي ارتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلا بتقرير من المرور أو ما في شيء أبدا يعني من حقه أنه التعويض اشتهر بين العوام التعويض حرام من أطفال عامة يتنزه ويتقطع من أطفال التعويض يعتبر من المحرمات الكبيرة ربا. أنا أرجو أن توصل الخبر من زوجتي من قبل أن تكون متهيئة لخروج الساعة السابعة إن شاء الله. إن شاء الله تقول الفطور إن جاء قبل أن نتحرك نحن. لا راح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.